اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفه العلم وصحب الاخلاق وبالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الحادي والعشرون بعد المئة السابعة في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. أمامي أيها الإخوة فيض من الأسئلة لا علاقة لها بالدرس، لا من قريب ولا من بعيد، ولست أدري هل أنا بحاجة إلى أن أذكر للمرة العاشرة والعشرين من ثلاثين أم لا. تعرض أسئلة تبدد وقتنا. نعم، لم أجيب على أسئلة لا علاقة لها بالدرس مع علاقة مباشرة. هناك بعض الأسئلة لها علاقة بالدرس الماضي. يقول أحدهم: كيف يمكن التوفيق والجمع بين ما ذكرتموه في الدرس السابق من كراهية البناء على القبر زيادة على الشبر، وبين قوله تعالى: إذا تنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم، وقال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. هذا الذي يقوله الله عز وجل عن شرع من قبلنا وليس عن شرعنا يا أخي، وشرع من قبلنا في الصحيح ليس شرعا لنا إلا إذا جاء دليل يؤيده. ثم إن هؤلاء الذين قالوا يبنوا عليهم بنيانا لم يكن رسلا ولا أنبياء وناس، هكذا قالوا. ومن قال لو فرضنا أن أناسا دفنوا أو ماتوا في مكان وجاء بعض أهل الحي فقالوا تعالوا نبني عليهم مسجدا، هل يصبح هذا تشريعا؟ لا. والأهم من هذا أن نعلم أن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا. يقول أحد الأخوة تكلمتم في الدرس السابق عن صنع الطعام الذي يجري اليوم كعاده وعن يوم الارض الى اخر ما هنالك من العادات. السؤال: هل نستطيع ان ناخذ بوصيه زيد من الناس او ربما كان احد الوالدين مثلا ان يصنع على روحه مثل هذا القبيل من الطعام وان كان ذلك خلافا لسنه رسول الله؟ إذا أوصى الميت أهله أولاده أن يتصدقوا عن روحه بمبلغ كذا بمناسبة الأرض عنه، نسقط الشيء غير المشروع ونثبت المشروع. أوصى بأب عن روحه بمبلغ من المال وقال: وليكن ذلك بمناسبة. هذا لا يطبق. إذا فنحن نفرق بين ما هو مشروع من هذه الوصية. ويقول الأخ: ذكرتني أن الاحتفال بمرور الميت، إيه يعني حسن السؤال مهم. قال بعض الأخوة يكتبون كتاب غير مقروء أو يعني كلام عربي غير مقروء، أصبحنا نحن أقل قدرة على النطق باللغة العربية من الأعاجم. ورحم الله العهد الذي كان خريج الابتدائي فيه يكتب كتابة جميلة ويكتب بجمل عربية أنيقة، خريج الابتدائي. اليوم طالب الدراسات العلمية في الجامعة لا أكاد أستطيع أن أقرأ خطه. فهذا يقول: قلتم إن الاحتفال بمرور الميت بدعة ولذلك لا يصح التصدق فيه، لا يسمى صدقة حينئذ لأن فيه اجتماع الأغنياء والفقراء، مع أن الصدقة للفقراء. سؤال: كيف ربما نقصد بذلك الاحتفال اجتماع الناس بدعاء الميت وأن ندعو الغفار الفقراء بدون، ولا نعتقد بحصر الايام سنه، هل هذا يجوز؟ وكيف رايكم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا لال جعفر الطعام الى اخره؟ اولا انت تنقل عني يا اخ السائل انني قلت الاحتفال بالمريض 40 يوم مثلا على الميت بدعه، تنقل عني انني قلت ولذلك لا يصح التصدق فيه. انا ما قلت لا يصح التصدق، التصدق على الفقراء دائما سائغ ومبرور وجائز، لكن الشيء الممنوع هو هذا الابتداع، ان تحتفل بمرور 7 ايام او 40 يوم او سنه على وفاه هذا الانسان، وبهذه المناسبه التي لا اصل لها والتي تجعل منها دينا تتقرب دينا، هذه هي البدعه. لكن لو ان انسانا نفذ هذه البدعه، جمع الناس بمناسبة الأربعين، قال بمناسبة مرور الأربعين على وفاة والدي مثلا، وتصدق بهذه المناسبة على الفقراء، جمع بين أمرين، شيء منهي عنه وهو أنه جمع الناس في هذه المناسبة وتصور أن هذه قربة وهي ليست قربة، أي ممنوع. الشيء الثاني الصدقة إذا كانت من مال الأحياء لا من مال الميت على فقراء فهذا جائز، أو كان من مال الميت لكن أوصى الميت كذلك جائز. ما قلت جائز التصدق. ثم يسأل يقول كيف ربما نقصد بذلك الاحتفال اجتماع الناس بدعاء الميت؟ هذا جيد، اجمع الناس الصالحين وتصدق عليهم واطلب منهم ان يدعوا للميت، هذا شيء جيد، لكن لا تربط ذلك بمناسبة 40، بمناسبة مرور سنين، بمناسبة مرور 3 ايام. ليش تربطه؟ ما دام بدك الناس الصالحين يدعون للميت كل وقت يصير يدعون. المشكل ان كثيرين هم رجالا ونساء يهتمون بهذه المناسبات الزمنية ويتصورون أن هذه قربة. فلان مات ما عنده 400 مرة، تستلم ما عنده سنوية، أعوذ بالله، هذا ما بيصير. يتصورون أن هذا الأمر عبارة عن قربة. وما هي البدعة؟ شيء لا علاقة له بالدين، شدي هاي بس يدعو لوالدك لقريب بس لا تربط فيه. اذا قال لك شو المناسبه؟ والله ما في شيء، بس ان شاء الله يتصدق عن روحه وبدي يعني هالفقراء يدعو له. جميل، لا تربط هذه القربه بالزمن الذي تعارف عليه الناس وتصوروه قربه، ولا اشكال. نعم أيها الإخوة، قبل أن أبدأ بدرسي أحب أن أجيب عن سؤال سئلته سرا وأجبت عنه سرا، لكن رأيت بعد أن استخرت الله أن المصلحة تقتضي أن أجيب عن هذا السؤال جهرا، وأن ينتشر هذا الجواب بين الناس قاطبة. نعم، أحبهم نعم من بعض السفرات ومن بعض الصحف، قالوا رأينا في الانترنت وفي بعض الصحف أن طائفة كبيرة من علماء الإسلام توجهوا بنداء إلى أهل الجزائر أن يغمدوا أسلحتهم وأن ينهوا القتال وأن يقفوا هذه الدماء. وفي مقدمتي هكذا قالوا لي هؤلاء العلماء، الشيخ القرضاوي وفلان وفلان، لكن لم نجد لك اسما بينهم، هكذا قيل لي. ومن المعلوم انك كنت في مقدمه من كان ينكر هذا القتال. اجبت هؤلاء السائلين بجواب احب ان اقوله لكم، المصلحه تقتضي ذلك ودين الله يقتضي ذلك كما اعلم، وبعد ان استخرت الله سبحانه وتعالى واقول لكم ما قلت في الجواب. قلت ان هؤلاء الاخوه الذين سكتوا ثم سكتوا على الدماء التي انهارت من مذبح البراء رجالا نساء اطفالا سنوات طويله، هؤلاء الذين نطقوا اليوم كانوا الى امس القريب فريقين، فريق يرى ان هذا جهاد، وفريق يرى ان من الافضل الصمت حتى لا نوجع رؤوسنا بمساله لا حاجه الى ان نحرج انفسنا بها وندع بعض الناس تحمر اعينهم منا. إذن هؤلاء الذين يتوجهوا بهذا النداء عبارة عن فريقين، فريق أنكر عليك يوم نشرت كتابي الجهاد في الإسلام كيف نفهمه وكيف نمارسه، واتهموني بأن ألغيت الجهاد. فريق آخر قال لي من هؤلاء الناس لماذا تجعل نفسك بهذا الموضوع؟ لماذا تخرج نفسك بهذه المسألة؟ نعم، وما أريد أن أقول لكم الجواب الذي ذكرته لهؤلاء. نعم، هل كان عليك أن تقول لي لا تجعل رأسك، أم عليك أن تقول لي تقرب إلى الله بما يرضي الله عنك؟ خلاص، اليوم هؤلاء الصامتون هذين الفريقين اعلنوا انه لا يجوز هذا القتال ويجب ايقافه. طيب، سؤال لماذا انا الاخر لم اقل معهم هذا الكلام؟ اظن الجواب واضح. لماذا توجهوا بندائهم الذي سبت على الانكرميت وتركوا كثيرا من الصحف تنشره؟ قالوا لان هؤلاء الاخوه مسلمون مؤمنون ولا يجوز قتال المسلمين. طيب، اذا كان فعلا هؤلاء اليوم مسلمين، طيب هكذا كانوا في السنوات الماضيه ايضا. لم يكن واحد منهم مرتدا واعلن اليوم اسلامه. اذا كانوا عبر السنوات الماضيه ايضا مسلمين، فاذا كان ينبغي ان يوجه هذا النداء قبل سنوات. لماذا كان هذا الصمت؟ وإذا كانوا مرتدين ولذلك كان قتالهم سائغا خلال كل تلك السنوات لا يحكمون بما أنزل الله إلى آخر ما هنالك، هم الآن كذلك نفس النهج. هؤلاء الناس إن كانوا بالأمس مسلمين واليوم مسلمين، فكان ينبغي عليهم أن يستنكروا القتال يوم استنكرته. وإن كان هؤلاء الناس آنذاك مرتدين يقاتلون شرعهم، في الواقع هم الآن على نفس الوتيرة السابقة، لم يغيروا ولم يبدلوا شيئا. هذا شيء. شيء آخر، الذي أعرفه أن الوحي الإلهي انقطع عند وفاة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالحرام بقي حراما عند وفاته إلى يوم القيامة، والواجب يظل واجبا عند وفاته إلى يوم القيامة، والمباح يبقى مباحا عند وفاته إلى يوم القيامة. أنا لا أعتقد أن هنالك وحيا تنزل عن طريق سيدنا جبريل إلى هؤلاء العلماء في السنوات الماضية يقول لهم إن هذا قتال مبرر وهو جهاد، ثم إنه جاء بالأمس يقول لهم أما الآن فلا، نسخ الآن، هذا الجهاد لم يعد مبرر. عند وفاة رسول الله الأحكام ثبتت، الجهاد الذي هو جهاد حقا هذا إلى يوم القيامة، والقتال المحرم الذي حرمه الله محرما إلى يوم القيامة. هذا كان جوابي لمن سألني البارحة هذا السؤال، وكان ينبغي أن يكون جوابي هذا علنا، وينبغي أن يسير به الركبان أيضا. لماذا؟ لكي أعبر لكم أيها الإخوة عن أسايا وحزني وأسفي من أن يصبح الإسلام منديلا نمسح به أنفسنا وجسومنا ونزيل به الغبار عن وجوهنا لنتجمل به أمام الناس. يؤسفني أن الإسلام أصبح جسرا نمر فوقه إلى مصالحنا، المصلحة السياسية، المصلحة الدنيوية، مصلحة علاقتي مع هؤلاء وهؤلاء تقتضي أن أقول هذا القتال جائز، إذا ينبغي أن أقول إنه جائز بقطع النظر عما يقوله الله. عندما تتغير الأمور وتصبح مصلحتي مقتضية لأن أقول هذا القتال غير جائز، أتكتك وأغير حكمي السابق وأقول أما الآن فينبغي أن تغمدوا أسلحتكم ولم يعد هذا القتال جائزا. إذا كان فريق، لا أقول كل فريق، من علماء الدين جعلوا من الإسلام خادما لمصالحهم، أموالهم، مراكزهم، زعاماتهم، والله يراقب والله ينظر. إذا ما الذي نتوقعه من حال المسلمين؟ وما الذي نتوقعه من أمل تأييد الله سبحانه وتعالى لهؤلاء المسلمين؟ وهؤلاء قادة الأمة، علماء الأمة. أحد هؤلاء الذين وجهوا هذا النداء قال لي قبل سنوات عندما أخرجت كتابي الجهاد، قال لي ما لك ولهذا الأمر توجع رأسك بهذه القضية؟ نعم، قلت لا تقل لي توجع رأسك أو لا تقل لي، أمحق أنا أم لست بمحق؟ إذا كنت محقا وأرعى في ذلك شرع الله وحكمه فمرحبا بوجع الرأس الذي يقربني إلى الله، وإذا كنت غير محق فأنا لا أحب أن أعيش في الجنان التي تقودني إلى تغيير شرع الله وحكمه. هذا الذي نصحني أن لا أكتب في هذا الموضوع وأن لا أوجه الإخوة إلى قتال لا مبرر له في دين الله، يعلم اليوم في مقدمة من يعلمون أن على الجزائريين أن يكفوا وأن يغمدوا أسلحتهم، ما الفرق يا أخي؟ ماذا جرى؟ أي وحي نزل عليكم اليوم ليقول إن القتال الذي كان مبررا بالأمس لم يعد مبررا اليوم؟ هل كان ما قد قلته خلال السنوات التي مرت خطأ عبر تلك السنوات ثم بقدرة قادر أصبح كلامي الذي كان خطأ صوابا؟ ليس كذلك. نحن بحاجة أيها الإخوة إلى مسلمين صادقين مع الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. نحن بحاجة إلى علماء يضحون بالمال، يضحون بالشهرة، يضحون بالزعامة، يضحون بالوجاهة، يضحون بالجوائز في سبيل أن ينالوا رضا الله. ومعاذ الله أن ينظر الله عز وجل إلينا نظر رحمة إذا كان جميع علمائنا يضحون بالدين وبأحكامه وبشرائعه في سبيل مصالحهم، زعاماتهم، تكتيكاتهم السياسية. هذا الأمر أعتقد أن كل منا ينبغي أن يتأمله ويأخذ منه عبرة كبرى من واقع أن عامة الناس في كثير من الأحيان يكونون هم القادة لعلمائهم. عندما يكون عامة الناس يراقبون علماءهم وينظرون إلى نهجهم، يؤيدونهم عند الاستقامة ويكشفون عن انحرافاتهم عند الانحراف، كثيرا ما يصبح هؤلاء العلماء مقدمين لرقابة هؤلاء الناس. والأصل رقابة الله، لكن في بعض الأحيان رقابة الناس الأفاعلية تكون أكثر من رقابة الله سبحانه وتعالى. والحمد لله، الحمد لله الذي أراني كيف أن الذين اعترضوا علي بالأمس وخطأوني بالأمس وكادوا أن يكفروني واتهموني بأني ألغيت الجهاد في دين الله عز وجل، الحمد لله الذي أراني اليوم الذي سمعت هؤلاء كلهم وآخرين أيضا منهم ينكرون هذا القتال وينكرون أن يكون من الجهاد وينكرون هذه الدماء الزكية التي انهارت بدون مبرر بشكل من الأشكال. نعم، المصلحة اقتضت أن أنقل جوابي الخاص الذي ذكرته لطائفة من الناس السائرين إلى هذا الملأ حتى يستبين الحق. دين الله قوانين استراتيجية ثابتة وليست عبارة عن تكتيك. كل يوم نقول فيه شيئا حسب المصالح وحسب الظروف وحسب الزعامة وحسب الأخطار وحسب إرضاء هؤلاء الناس وإرضاء هؤلاء الناس. أسأل الله أن لا يجعلنا من هؤلاء. نحن وقفنا عند الحديث الأخير من باب الصدقة على الميت والدعاء له، وهو الحديث الذي يرويه مسلم بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. تحدثنا في آخر الدرس الماضي عن الحكمة من انقطاع جزاء الإنسان على العمل عند موته. أوضحت جئنا من هذه النقطة في الدرس الماضي، ولا أظن أنني بحاجة إلى إعادتها. ثم استثنى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من عموم هذا الحكم ثلاثة أشياء، قال إلا من ثلاث: صدقة جارية. الصدقة معروفة، لكن هنالك فرق بين عموم ما يسمى صدقة وبين خصوص ما يسمى بالصدقة الجارية. عموم الصدقة صدقة من المال تعطيها لفقير، وتنتهي هذه الصدقة في تلك الساعة. الصدقة الجارية عبارة عن مال ترصده لحاجات الفقراء والمعوزين، بحيث يبقى هذا المال، يبقى عينه، وتظل منفعته مستمرة سارية إلى ما شاء الله. هذه الصدقة تسمى صدقة جارية. الصدقة العامة يذهب جزاؤها بذهاب ميقاتها، يعني ميت قبل أن يموت تصدق بمبلغ من المال، عندما تصدق كتب له الأجر الذي ادخره الله له، انتهى الأمر، صدق انتهي. أو أوصى بمبلغ من المال يوزع على الفقراء عند موته، وزع هذا المال على الفقراء، انتهى الأمر أيضا. وسواب الوصية يتبع حال الحياة ويتبع الموت، لأن ثواب الوصية يرتبط بأي ميقات؟ بميقات الوصية، وعندما أوصى كان الرجل حيا. طيب، أما الصدقة الجارية فهي مثلا أن يقول: وقفت داري على طلبة العلم، وقفت بستاني على اليتامى والمحتاجين، نعم، وقفت مثلا هذا السجاد، هذا الأثاث لمسجد من المساجد، نعم، أن تتصدق بشيء يثبت ولا يزول، ولكن تجير وتحول منفعته للمحتاجين والفقراء. هذا العمل يسمى صدقة جارية، وله أصل أصيلا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهنالك أدلة كثيرة لسنا بصدد ذكرها الآن. طبعا يشترط لكي تكون هذه الصدقة جارية أن يكون المتصدق به قابلا للاستمرار للبقاء، يعني الطعام لا يصلح أن يتصدق به الإنسان صدقة جارية، يعني يقف طعام يوم يومين ثلاثة يؤكل، إذا لم يؤكل فسد، إذا لا تتعلق به الصدقة الجارية. ولكن الصدقة الجارية أو ما يسمى بالوقف، كلمة الوقف فيما بعد أصبحت مستعملة للصدقة الجارية، ينبغي أن يكون شيئا يبقى: دار، بستان، أثاث، نعم، لباس يبقى لا بأس بهذا الشكل. هذه الصدقة الجارية استثناها رسول الله صلى الله عليه وسلم من عموم انقطاع جزاء الإنسان عن العمل عند موته. مات ما عاد في خلاص، لكن كان يتصدق صدقة جارية، يعني وقف بستان، وقف دار، وقف ماء، يبع ماء على الفقراء. ملكيته لله عند جماهير المسلمين، منفعته لمن؟ لمن وقف هذا الرجل، هذا هذا المتاع أو ينفعك هذا المتاع له. نعم. هذه الصدقة الجارية ثوابها ينقطع؟ لا ينقطع، طالما الميت وهو يعني بعد أن يموت الميت ويدفن، طالما كان هذا المتاع موجودا وطالما كانت الفائدة من المنفعة المأخوذة منه مستمرة، إذن فالميت ينال ثوابا مستمرا مستمرا على ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام حبب إلينا هذا النوع من الصدقة. وقد ورد في الصحيح أن سيدنا عمر أصاب أرضا بخيبر رائعة أعجب بها من غنائم خيبر، جاء يستشير النبي عليه الصلاة والسلام، قل أصبت أرضا بخيبر ليس ثمة أحب إلي يعني ليس يوجد شيء أحب إلي منها، فماذا تأمرني يا رسول الله؟ يعني الإنسان بظن أن سيدنا عمر لأنه كثير حب الأرض أنه بده ياخذها، لا، جاء يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طريقة ينال بها الثواب لأنه قد أعجب بها، قال إن شئت حدثت أصلها وتصدقت بمنفعتي، بعكس ما هو حالنا اليوم، نحن إذا امتلكنا متاعا أعجبنا به نتعلق به، نتعلق به ونظن به ونبخل ونشعر به بشكل يعني شيء رائع، بينما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كعمر وغيره بالعكس كان إذا رأى أن الله أكرمه بنعمة تعلق قلبه بها رأى أنها أفضل ما ينبغي أن يتقرب به إلى الله. اللهم اجعلنا مثل أولئك الصحابة وأخرج محبة الدنيا من قلوبنا. هذا الذي ندب إليه رسول الله، هذه عبارة كبيرة جدا، الإنسان عندما يموت أيها الإخوة يتمنى لو أنه عاد إلى الحياة ليصلح ما أفسد إن كان قد أفسد، وليزيد مما أصلح إن لم يكن كان قد زاد من أعماله المبرورة، وليبالغ بأعماله الصالحة إن كان قد أكثر في حياته من الصالحات، يتمنى لو أنه عاد ليزداد تقربا إلى الله بأعماله الصالحة بقرباته بصدقاته، لكنه لم يعد، انتهى الإشكال، لكن في نافذة تجعله كأنه عاد إلى الحياة ينتعش منها وهو في قبره. كيف؟ ثلاثة أشياء، منها أولها هذه الصدقة الجارية، تصدق بما لم يبقى وجعل منفعته لفئة من المحتاجين والفقراء، طالما كان هذا المال باقيا والفقراء ينتفعون منه فهذا الميت ينال ثوابا متجددا. ولذلك إذا رجعنا إلى تاريخ الإسلام وإلى ما كان عليه حال المسلمين بدءا من عصر الصحابة والتابعين فمن بعدهم فمن بعد إلى هذه العصور المتأخرة، فلسوف نجد أن نصف ممتلكات الأرض الباقية أراض وممتلكات وقفية، نصف، وفي بعض البلاد أكثر من النصف. إذا نظرت إلى أصل هذه البساتين في بيوتنا المباركة فأكثرها موقوف بأمل هذه المثوبة من أصحابها، إذا نظرت إلى أكثر الأبنية التي تهدم منها ما تهدم وبقي منها ما بقي فهي موقوفة للمحتاجين. المؤسسات الوقفية لو أنك نظرت وعدت إلى تاريخها وكيف سارت وتكاثرت وتكاثرت لرأيت شيئا عجبا، ما هو الذي دفع أولئك الناس إلى هذا؟ الذي دفعهم هو أن يدع الإنسان فوق الأرض أثرا من آثاره عندما يودع الأرض ويدفن في باطنها، يكون هذا الأثر مبعث مثوبة دائمة مستمرة له. ولعلكم تعلمون أن تاريخ الصدقات الجارية لا نوقف فيه أوقاف للفقراء، أوقاف للأرامل، أوقاف للذين يريدون أن يتزوجوا وليست لديهم قدرات مالية، أوقاف لحيوانات انقطعت عن العمل ولم تعد تستطيع أن تخدم أصحابها لكنها بحاجة إلى طعام، فيستثقل صاحبها ظل هذه الحيوانات. وقف أناس من سلفنا الصالح ومن بعدهم أراضي عامرة بالعشب لهذه الحيوانات، ليقول لك صاحب هذه الوقت: يا أخي هذه الدابة خدمتك ثم خدمتك ثم خدمتك حتى ملت وكلت ومرضت، دعها الآن تستريح فوق هذا المرج الأخضر، إذا جاعت أكلت وإذا تعبت استراحت وإذا ضمئت شربت. هذا موجود في تاريخنا، وجزء كبير من منطقتنا اللي كان يسمى مرجة الحشيش كلها عبارة عن أراضي وقفنا لهذه الحيوانات. نعم، من الأموال الوقفية التي وقفت ابتغاء وجه الله، ودائما العمل الذي يبتغى به وجه الله هو العمل الإنساني، حيثما رأيت عملا يبتغى به وجه الله رأيته يحتضن العمل الإنساني دائما دائما. مؤسسة وقفية من أغرب المؤسسات، بيت كبير مليء بالأطباق القابلة للتكسير، بالزبادي، بالسحور، بالأوعية التي تقبل التكسير باقية. لماذا؟ يخرج طفل أو خادم أو خادمة تحمل وعاء لتشتري لبيت سيدها أو هذا الطفل لبيت أهله متاعا، فيقع هذا الطفل أو تقع هذا الخادم أو يحصل شيء فيتحكم الوعاء ويخاف هذا الطفل أو يخاف هذا الخادم من أن يعود إلى بيته فيلقى عنة أو يعذب بسبب هذا الأمر. وقفت دور مليئة بهذه الأطباق متنوعة مختلفة الأجناس ليذهب إلى هذا المكان فيستبدل بالطبق الذي تحطم، طبق جيد ليعود إلى داره آمنا مطمئنا. نعم، أنا أسأل ولكل منكم أن يسأل، هذه هي حضارة الإسلام تعامل العمل الإنساني إلى أعلى القمم. فحدثوني عن حضارة الغرب التي تتباهى أو يتباهى بها أصحابها، بل يتباهى بها بعض الساقطين من الناس، يتباهى بها بعض الذيليين من المسلمين. قارنوا بين حضارة الإسلام هذه وبين حضارة الغرب، حقوق الإنسان، حقوق الإنسان، أين هي حقوق الإنسان؟ أين هي حقوق الإنسان في الحضارة الغربية قديما وحديثا أمام حقوق الإنسان في ظل الإسلام، في ظل دين الله سبحانه وتعالى؟ نعم، الرفق بالحيوان هو الرفق بالحيوان. نعم، ما أعتقد إطلاقا أنه قد خطر في بال المتفننين فيما يتعلق برعاية حقوق الإنسان أن يجعل مؤسسة وقفية تحوي أطباق مما يقبل التكسير من أجل جبر خاطر الخدم والصغار الذين تتحطم في أيديهم أطباق ويخشون أن يعودوا إلى بيتهم بسبب لا يمكن أن يتعرضوا له من تعذيب وأذى. لا يمكن أن يكون هذا الخيال قد خطر في بال الغربيين بشكل من الأشكال. نعم، وكيف يخطر في بالهم هذا ونحن نرى العذاب الواصل ونرى ما تبرأ إلى الله الوحوش في أبغالها وغاباتها منه. أنا أعلم يقينا أن الوحوش التي نسيء الظن بها لو تكلمت ونطقت لعبرت أبلغ تعبير عن اشمئزازها وعن نظرتها الساقطة إلى هؤلاء الذين يتباهون بالإنسانية وبالمدنية والحضارة. الوحوش لو نطقت، نعم، لا عبرت عن هذا الحال المنبوذة الشنيعة التي لا يمكن إطلاقا أن تكون موصولة النسب بالإنسانية بحال من الأحوال. أظن أن فينا من يقول أين ذهبت كل هذه الأموال الوقفية؟ أقول أكثر من نصف المساتين في أي بقعة من البقاع موقوفة، أكثر من نصف البيوت موقوفة، أراضي موقوفة، ممتلكات مالية مما يبقى موقوفة، أين ذهبت؟ ذهبت، زابت، تبددت، سال اللعاب وراءها، وجاء من أفتى، وجاء من برى، وجاء من عبد الطريق أمام التلاعب بها شيئا فشيئا فشيئا إلى أن تضيع. ورحم الله الإمام النووي الذي نقرأ كتابه هذا رياض الصالحين، والذي كان مقيما في دار الحديث هنا على مقربة من المسجد الأموي يؤلف ويعلم، نعم، أمضى كل حياته هنا، لم يكن يأكل من فاكهة الشام وخضارها شيئا، وإنما كان يأكل مما يأتيه من قريته نوى. ولما سئل قال إن القسم الأكبر من بساتين الشام وغوطتها بساتين وقفية، وقد اختلط بعض منها، كان في ذلك الوقت أكثرها باقي، لكن اختلط بعض منها بالممتلكات، وأخشى أن يؤتى إلي ببعض ثمار تلك الأراضي الوقفية وهي غير جائزة لي، هي موقوفة للفقراء، نعم، ولذلك فقد كان يتورع عن أكل أي شيء يستنبط من غوطة دمشق، ولم يكن يأكل إلا مما يؤتى إليه من قريته نوى. إذا هذا هو أول استثناء، إذا مات المؤذن انقطع عمله إلا من ثلاث، أول من واحد من هذه الثلاث صدقة الجارية، شيء ثاني علم ينتفع به، إذا مات الإنسان وخلف غرائه علما دونه ابتغى به وجه الله، ابتغى به تعريف الناس على دين الله، ابتغى به تحبيب الدين الى قلوب الناس، فان الله عز وجل يجعل له من علمه الذي دونه ونشره يجعل له من ذلك اجرا يتوالد ويتوالد ويتوالد ويستمر طالما كان الناس يستفيدون على وجه الارض من علومه. فالامام النووي مثلا الذي نقرأ له الكتاب هو هذا رياض الصالحين، أو نقرأ له أي كتاب آخر، يثاب اليوم بما نتعلم من كلامه. يثاب اليوم كل الأئمة الذين ودعوا الدنيا ورحلوا عنها بعد أن استودعوا في الدنيا عموما أولوها على أن يبتغوا بذلك وجه الله. وما أصعب هذا الشر على أن يبتغوا بذلك وجه الله، لا يبتغوا جائزة، لا يبتغوا من هذا العمل أن يقال تأليفه أفضل من تأليفنا، شو جاب لجاب؟ لا يبتغي من ذلك ذخرا ماليا يملأ به داره أو جيبه، وإنما يبتغي بذلك رضا الله سبحانه وتعالى. وكما قلت لكم شرط صعب، هذا شرط نعم، لكن إذا يسر الله للإنسان أن يغرس في قلبه هذا القصد، الله، طالما كان الناس يستفيدون من علومه فإن الله عز وجل يرسل له المثوبة تلو المثوبة تلو تلو المثوبة ويراها أمامه عندما يقوم الناس لرب العالمين. هذه حقيقة ينبغي أن نعلمها. بعض الناس يسألونني أيها الإخوة بين الحين والآخر، كيف السبيل إلى أن نخلص لله؟ كيف السبيل إلى أن نصفي قلوبنا من الشرائع؟ سؤال يتكرر كثيرا، مع الأسف يتكرر من شباب صغار ربما كانوا إلى الأمس قريب طائفين شاردين، اليوم ذاقوا لذة الاستقامة وشعروا أنهم بحاجة إلى يعني نور يقذف في قلوبهم فيبهج فيكرمهم بالإخلاص، شعروا أن هذا هو الشيء الذي ينقصهم. ولكني أنظر إلى أكثر قادة الحركات الإسلامية، إلى أكثر قادة ما يسمى بالفكر الإسلامي في ربوع العالم العربي، فلا أجد أحدا منهم يطرح على نفسه أو على إخوانه هذا السؤال إطلاقا، وكأنه لا توجد مشكلة من هذا القبيل في حياتنا، وكأن الله سبحانه وتعالى لم يأمرنا بأن نوصل أعمالنا الظاهرية بجزء من الإخلاص الخفي في قلوبنا، في حين هذه من بدائيات الإسلام، من بدائيات الإسلام. صور كثيرة، الحركات كثيرة، الأقوال كثيرة، الخطابات كثيرة، المؤلفات كثيرة، معارض الكتب الإسلامية ما في أكثر منها، لكن اخترق الظاهر إلى القلوب تجد هذه القلوب أو أكثرها إلا من رحم الله خريبة قد أظلمت بسبب أن شعاع الإخلاص قد خبى في هذه القلوب. لذلك أعمالنا كلها لا تعطي نتائج، أعمال كثيرة كثيرة كثيرة نرى ضجيجها ولكن يسبق عليها ما قاله المثل العربي، أسمع جعجعة ولا أرى طحنة، يعني عم نسمع صوت الطاعون وكذا إلى آخره، ونقول ما نبلغي نبلغي في يعني تحيد عم ينزل أبدا. السبب هذا الذي أقوله لكم، الإنسان الآن علم صالح ينتفع به، بين أن أنتفع بهذا العلم بعد موتي إلى ما شاء الله، وبين أن لا أنتفع به أبدا أبدا أبدا، هو المتعب لتركه شيء واحد، الإخلاص، هذا من الإخلاص. إذا كنت أفعل هذا حتى يقام، إذا كنت أفعل هذا حتى أسابق زميلي فيما كتب، إذا كنت أفعل هذا حتى أنال الرتب و إلى آخر ما هنالك، سأقف بين يدي الله وسأقوم إلى الله به. لقد آتيتك علما فماذا عملت به يا رب؟ قد علمت الناس في سبيلك. قل لي يا رب كذبت. لقد علمته أو تعلمته ليقال عنك عالم وقد قيل. فقد أخفت أجرك. شو استفدت يا أخوة أنت؟ شو استفدت من مدح الناس لي؟ شو استفدت من المال الذي جمعته في بنيان؟ ماذا استفدت من ثناء الناس علي؟ خليه يوم وقت خليج الثناء ينتشلني من ذلك الموقف الصعب. ثناء الناس تاريخ مسيح، مال الناس تاريخ، حديث الناس كل تاريخ، كله لم يفيدني شيئا. ما يجي شيء من المشهد يدافع عني امام الله عز وجل. يقال لي انما علمته او تعلمته او علمته ليقال عنك عارف وقد خير. السبيل الاوحد الى ان نجلس الاخلاص في قلوبنا التزكيه. وعمل التزكيه عمل تربوي طويل يحتاج الى معاناه، يحتاج الى كثير من المراقبه، يحتاج الى كثير من ذكر الله، يحتاج الى كثير من الجلوس في مجالس الصالحين، يحتاج الى كثير من الدعاء والتضرع والالتجاء الى الله استمرار باستمرار. يحتاج الى ان لا اكل المال الحرام، ابتعد عن المال الحرام. يحتاج الى ان لا اجلس مجلسا فيه معصيه والشر ومعاصي الغيبه. والغيبه اليوم هي المعصيه التي يشترك فيها العلماء مع غيرهم. نعم. طيب هذا هو الطريق. اقول لمن يسالني بعد ثمك عن المال الحرام، اجلس مع الصالحين، اجعل لنفسك وردا من الاذكار والاوراد وقراءه القران دائما، راقب الله سبحانه وتعالى، التجا الى الله بكثير من الدعاء، اياك المجالس التي فيها المحرمات والتي تؤكل فيها لحوم الناس، اياك. بشوف بعد الباب بيصير اخلاص عندك ولا ما بيصير؟ اصلا ما عاد تشوف حدا غير ربك. تعيش مع شهود الله، من هذا اللي بدك تشتغل له؟ من هذا اللي يستاهل انك تفني حياتك من اجله؟ من؟ لا تجد شيئا امامك، لانك تعيش مع شهود الله، ومن عاش مع الله لن يشتغل الا له سبحانه وتعالى. نعم. هذا هو السبيل الصالح بالاجر المستمر. السبيل الثالث ولد صالح يدعو له. ما تربى أولادا سلكهم في مسالك الهدى، علمهم دين الله، حبب إليهم شريعة الله، وأدخل محبة الله ورسوله في حنايا قلوبه، اهتم بهذا الأمر واهتم منذ فجر ما ينبغي أن يتلاه. يوم عندما كبر الولاة فريد الباب عليهم، لا، رباهم منذ أن اختار أمهم. نعم. ثم مات وقد سلك هؤلاء الأولاد مسلك الاستقامة. فإن الله عز وجل لا فقط الدعاء، استقامتهم وعباداتهم يسجل كل ذلك في صحائف آبائهم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. وجملة الآثار التي يكتبها الله لك أو عليك ما يفعله أولادك من بعدك. إن كنت قد تعبت في تربيته فكل الطاعات التي يوفقون إليها يكتب لك مثل أجرها. وإن كنت قد أهملت تربيتهم، أهملت، أنت قصرت، فإنه يكتب عليك وزر كل سيئاتهم. نعم. أما إن بذلت الجهد كاملا منذ فجر بدء المنهج التربوي الى النهاية، ثم انهم لسبب اخر انحرفوا، فان الله لا يحملك من ذلك وزرا. الدعاء من اهم القربات التي يكتبها الله للاباء، اي ان الله يستجيب دعاء الابناء لابائهم. عندما يدعو الولد لابيه يستجيب الله سبحانه وتعالى دعاءه، لا سيما الولد. قد يكون في نقاء البيت من دعاء الاخ لاخيه، فرد واحد مظلوم الله بس الاخ الاصدقاء الاخوان في الله اجل. اولئك ايضا كما ورد في احاديث اخرى المأمول ان يستجيب الله سبحانه وتعالى دعاءهم ويكرم هذا الميت بدعاء اخيه. قلت لكم في الاسبوع الماضي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا عمر عندما استاذنه للذهاب الى مكه، قال له لا تنسنا يا اخي من دعائك. شوف الكلام الدقيق مولى عليه الصلاه والسلام، منين سيدنا عمر شام يا اخي كلمه تحبه، لا تنسنا يا اخي من دعائك. فكم نحن بحاجه الى ان نطلب من اخواننا هذا الدعاء. نعم، اذا من يقول سيدنا عمر لا تنسني يا اخي من دعائك؟ كيف انا بكون موقفي اذا واحد رايح العمره ولا رايح الحج لازم يتشمس مئة سنان ويبوس ايده ورجله مشان يدعيه؟ نعم، ينبغي ان نعلم هذا. طيب عندما يقول رسول الله يا عمر لا تنسني يا اخي من دعائك، هل يطلب هذا الدعاء الا لفائده؟ لو لم يكن دعاء عمر مرجو القبول افكان رسول الله يطلب هذا الدعاء لنفسه؟ الم يقل الله عز وجل وقال ربكم ادعوني استجب لكم؟ اذا دعاء الانسان لاخيه في ظهر الغيب مستجاب، كلام النبي عليه الصلاه والسلام. ولم يفرق المصطفى بين ان يكون المدعو له حيا او ميتا، والميت احوج، الميت احوج الى الدعاء من الحي. وقد مرت بنا الاحاديث التي نذبنا فيها رسول الله الى ان نقف عند قبر الميت بعد ان وال عليه التراب، فنسال الله سبحانه وتعالى له الثبات، ونسال الله سبحانه وتعالى له المغفره. اذا من جمله الحسنات التي تستمر للانسان الى ما بعد موته دعاء أولاده، وفي حكم دعاء الولد دعاء الإخوة الآخرين، الأقارب وغير الأقارب. والحمد لله رب العالمين.